النهي عنه إذا صح فالمراد انكشاف العورة من وجه، لأنه مر علينا في باب اللباس أن الرسول نهى أن يغتبى بالإزهار ليس يعني ليس فيه، أو بالرداء ليس دونه إزهار، فهو يخشى من انكشاف العورة، ويخشى أيضا من النوم، لأن الإنسان يستريح غالبا مع الراحة هنا تركه، إلا إنسان يعمل على نفسه. إذا عمل هذا وهذا، فالإمام أحمد كان يفعل هذا أحيانا، ويقول ما أخشعها من جلسة أو من جلسة